هكذا سيداتي وسادتي نلتقي مرة ثالثة من مسرح الأزبكية، وهكذا تمضي ساعات من هذه الليلة الجميلة الحالمة، الليلة التي نجتمع فيها لنستمتع بفن رفيع، الليلة التي تتوحد فيها أهدافنا وآمالنا وتلتقي فيها أرواحنا على المجد، على العظمة والسعادة، على العمل الجليل من أجل أمة واحدة ومن أجل وطن كبير يجمع شملنا ويضمنا تحت راية واحدة مرفوعة اللواء. أخي في دمشق، أخي الحبيب أينما كنت في سوريا العزيزة، أخي من هذا المكان نحييك، تحييك القلوب وتحييك الأرواح وتفتديك الأفئدة. لقد توحدنا سويا وصرنا بلدا واحدا، تحققت هذه الوحدة بفضل العاملين المخلصين، بفضل التضحية والإباء، بفضل الشهامة والمروءة، بفضل العمل المتصل، العمل المجيد الصالح الذي شمله الله بعنايته ورعايته وكلل له بالنجاح وبالسؤدد. أخي في سوريا وأخي في مصر، إننا ندين لرجل عظيم، ندين لرجل رائع حقق الأهداف والآمال، حقق الوحدة فصارت كالبنيان المرصوص يرهب الأعداء ويلتمس منه الأصدقاء الحماية والسند والعون. أيها السادة، في هذه الليلة الجميلة ومن مكاني هذا في مسرح الأزبكية، ألمح وجوها حبيبة، وجوها حبيبة علينا جميعا من إقليمنا الشمالي من سوريا، حضرت إلى هنا لتشارك في هذا الحفل ولتستمتع بسهرة جميلة طيبة. أيها السادة، في هذا اليوم لعلكم تعجبون ما هي الأغنية التي ستقدمها كوكب الشرق الآن. في هذه الوصلة الغنائية سنستمع إليها في أغنية نحبها جميعا، نحبها ونرددها، نرددها بقلوبنا ونرددها بأفئدتنا، لأنها ترمز إلى معنى جميل تمثل لنا هذا المعنى وصار نبراسا يضيء لنا ويهدينا إلى القوة وإلى العزة والمجد. الأغنية حققنا الأمال التي سنستمع إليها بعد قليل. أيها السادة، يقضي الحاضرون هنا فترة الاستراحة خارج المسرح، أغلبهم يترك مكانه ويتوجه إلى القاعة الخارجية يقضي فيها بعض الوقت. ومن الظواهر التي نشاهدها دائما في مثل هذه الحفلات المحادثات التي تدور بين الحاضرين، كلهم من عشاق فن أم كلثوم، حول الأغنية التي استمعوا إليها وحول الأغنية التي يودون سماعها. نراهم وهم يرشحون أغنية تلو أغنية ويقولون ويجزم بعضهم بأن كوكب الشرق ستقدمها في هذه الوصلة، ويظل هذا الحوار بينهم حتى قبيل انفراج الستار بوقت قليل، حيث يعودون مرة أخرى إلى أماكنهم يجلسون فيها ويتحدثون. من الظواهر التي تستلفت النظر أيضا رواد الصفوف الأمامية في حفلات أم كلثوم. أيها السادة، الوجوه لا تتغير، بعض هذه الوجوه يأتي إلى نفس المكان منذ أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة، وبعضهم يزيد عن ذلك. كلهم يأتي إلى مكانه المحدد في مثل هذا الوقت من كل شهر ويجتمعون في هذه الحفلات، ونراهم أثناء الأغنية ينفعلون وترتسم كل عبارة وكل لحن على وجوههم وهم يطربون لسماع الأغنية، ثم يتناقشون فيما بينهم ويشيرون إليها وهي تقوم بالغناء، يطلبون المزيد ويطلبون الإعادة والتكرار، ثم ينفعلون مرة أخرى ويكاد بعضهم ألا يتحكم في حركته فيقف ويشير ويهز رأسه ويستلقي إلى الخلف ثم يندفع إلى الأمام مرة أخرى، وبعضهم يجلس على الكرسي مادا رجليه وهو في نشوة غامرة لا يحس إلا باللحن الجميل وإلا بالصوت العذب الذي يتردد في كل هذا المكان. أثناء فترة الاستراحة كانت كوكب الشرق تستقبل بعض المستمعين، وكان بعضهم من البلاد العربية، من العراق، من سوريا، من لبنان، من البحرين. أضيئت الأنوار الجانبية والأنوار الأرضية، ويبدو أن الستار سترفع بعد ثوان قليلة، وقد أطفئت الآن أنوار المسرح أو تكاد. جلس الحاضرون كلهم في أماكنهم، أخذت أنظارهم تتجه إلى الستار التي ستنفرج الآن عن أم كلثوم. Amina. Yeah. من بعد ما انطلت فرقتكم من غير اسباب في ساعة سعيدة وفي لحظة فتحوا الابواب في ساعة سعيدة وفي لحظة فتحوا الابواب في ساعة سعيدة وفي لحظة فتحوا الابواب والشرق عليه طلعت شمسه وعليه الحق عمره ما يتقسم بخطوط. حدود والحق تخضع له الدنيا حتى العزال. بعد الصبر مطال حققنا الأمل again. وصلنا بالحب الوحدود من غير مجهود. الحب وحده بلغنا الأمل المجهود. ووصلنا بالحب والحق تخضع له الدنيا حتى العزال. بعد الصبر مطال السادة. تنتهي سهرة جميلة حافلة في يوم جميل حافل. تنتهي هذه السهرة يا أخي في سوريا، نقلتها لك إذاعة جمهوريتك الحبيبة بالقاهرة. إخوانك هنا يحيوك ويسلمون عليك ويباركون هذا اليوم الجميل، هذا اليوم الأغر الذي تعلن فيه الوزارة وتعلن فيه مواد الدستور المؤقت، فيكون الاحتفال احتفالان. وتصبح الفرحة فرحة كبرى غامرة تعمنا جميعا وتشملنا بنشوتها في هذا اليوم الجميل. أيها السادة، نقلنا لكم هذا الحفل الساهر الذي أحيت كوكب الشرق أم كلثوم من مسرح الأزبكية، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذا الحفل، ولنا لقاء بإذن الله مع كوكب الشرق في الخميس الأول من الشهر القادم إن شاء الله. أيها السادة، إلى دار الإذاعة بالقاهرة.